الله جل وعلا مع المؤمنين، الله جل وعلا مع الموحدين، الله جل وعلا مع الصابرين، الله جل وعلا مع المتقين. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثرة. الله هو الاسم الذي ما ذكر في ضيق إلا وسعه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا رفعه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا فرجه. الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، ولا ذليل إلا أعزه وآواه، ولا مظلوم إلا نصره، ولا مظلوم إلا نصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مريض إلا شفاه وعافاه، ولا جائع إلا أطعمه، ولا عار إلا كساه، ولا ظمآن إلا سقاه، ولا ضال إلا هداه، ولا سائل إلا أعطاه سؤله ومناه. الله هو الاسم الذي تستنزل به الرحمات، وتستجلب به الخيرات، وتدفع به النقم والبليات. هو الاسم الذي تنزل به الحسنات، وتستدفع به السيئات. الله ألا توحدون الله؟ قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها حاجزا أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله ومن يرزقكم من السماء